كتاب الله عز وجل. وأوحينا إلى أم موسى سورة القصص أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أنت تقرأ هذه الآية في سطرين، صح ولا لا؟ سطر بس. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. وقف أهل البلاغة عند الآية، قالوا هذه الآية عجيبة، فيها خبران وبشارتان وأمران ونهيان، خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. الخبرين أو الخبران، وأوحينا، هذا الخبر الأول، إلى أم موسى أن أرضعيه، الأمر الأول، فإذا خفت عليه، الخبر الثاني، فألقيه في اليم، الأمر الثاني، ولا تخافي، النهي الأول، ولا تحزني، النهي الثاني، إنا رادوه إليك، البشارة الأولى، وجاعلوه من المرسلين، البشارة الثانية،